حصريا على موقع دي جي كيمو. اسمع اسمع اسمع، احنا ماشيين شمال حالنا عجب، بس مفيش حد يقدر يحارب. هو طول ما الدنيا بتلف جرجر والسلاح دار كتف في كتف. بقول لك في جد اخلاوي، ابعتها له على الواتس. في جد اخلاوي هتيجي هتيجي والجاي على تنفيذ، يا مرشد يا كلب البوليس مستر زميلي بكيس. بلاش تتكهن بتمنيسها كويس وعلى طول تغمز نفسك، بس السلاح دار كشحه عايز تعوض نفسك عيل خايف. مقاتل مثبت وفاق سلاحي حامي وقلبي قاعد حافظ تاريخ مؤسس قواعد. سبت الليل كمل مسيرتي مشاكس مزاوي المشاكس محارب مسيطر وعنتجا جنب ولاد بيتي بافساح تقصدني هترجع مرضي. تعالى معايا في جولة ويلا التعاب، انا ناوي على جرام مش جاي في مهرجان انا جاي في عارف. يا خايف ما تصرف بلاش شغل التجريد، لو جسمك من حديد هخرجك تخريج لو جيت عالسكة. عايش في كوكب مشاكل شاهد في عالم معدوم المشاعر، قلبي ميت وسلاحي راجل لو غفلت في ثواني هتاكل. طايح على صار الجهل مفيش ليكم على قلبي مرار، كيف بخصومه ولا تصاعد على اي لون معاكوا هتعامل. العجمي يا خطان مربع عتاولاوي مبا تقال مش شايف فارس السلاح ده فارس اللي جيكاب على السبب. الكوماندا مصطفى جديرة يا عري كابيلا يا جار يا عشير ابو يوسف يا خطير جرجيرة والسلاح دار اخوان لسه بساعدنا وسيبنا مغطي عليك. لو يدوي هنقوم بيكا ماسكين سلاح في ايديك وانتو مالكوش في الحق. هقولك هحلك بس اجري وهاتلي كبير الجرجر طلبك فينا مجيش انا اللي هجيلك حد شايف مجرد شفايف بتتعوج علشان تتحارى في الاخر برضو بتتزارى وبتلف في اول منعدى لبلبح مفرح شرايط بعمل كوارث وعمري ما طارق تاتم على الانفس وقابل ارواح اللي معايا يعارض. القلب فولاذ وحديد والعصب شديد بلعب جوالب بالايد وتعرك وزاد مارد من غير سكينه. لو اصحابك اركب بدون اخصام كتير سكنت جرح اساطير في كده غيرها كتير انا اعمل فيكو جريمه. انا الزناد الفالت انا نص طيب ونص فاقد في الخير حنين في الشر كاحل وسط الشعب جد ومارد كاسر مكسر منازل ومقوم براكين وزلازل بقلبها مذابح ومجازل العمر واحد ربنا واحد. يا شبح هتخطأ تتبح ودمك هيتشال معروف في جيتك مجرنال على كل ما تصك بتكلف نفسي قدامي بترشد وتشمت وتبعت احراس في الحياه دايرة ارشاد وبكاسة بتقتل وتحتر العزاء قالوا للحرام احلم كشف اشكالكم الكوالع دارس بيسلحي عليكم وقازع. يا ابني انتو مواليد امبارح بنت جدوكو ده يبقى صح عازف جميع المعاني لا بودني سامع ولا بعيني شايف مفيش اعظم سامحوني انا اسف ما تقفوش تدي وتعملوا جنبي. يا لازمنا مطرده الحكومه هتكبر معاك يا اخويا بس انجل ربنا يسترها معانا يا اخويا في طريقنا. يا صاحبي يا طبي معاك للنهايه وفي دارك فحكايتك اسحب قبلك تعرف يا اخويا ان احنا مفيش حد شبهنا. فارس السلاح ده المشرف السلاح دار ده تملي جسم مقاتل بأي جسم متكلم فارس السلاح دار الجنرال مصطفى جرجيرة كوماندا ضربة سكين تضرع متطارة برجولة وجدعانة سيرته السبب مصطفى جرجيرة الأفعال السيد كاتو يا بوطه السيد كاتو من الأبطال فارس السلاح دار بيقول بكرة ترجع لنا تاني يا خال أحمل مخبر بانتاجي وللمماتة يا عيشة سليم أحمل مخبر ميليشي كاب وليشي كاب جارت كحيل طريق الجن ده المافيا جاب طريق الجن اخترنا كشا عجمة ومن طلعت وأدارك هتصيح مع الجن الديان يا لوه أو بسلاح بيفن أخويا القائد طارق أم أنت مقبش على ما تحلم إلى نوفيل تتشرب بيك أبو ما يجيب سنتي الورا مش من طبعه يا بقلب اللي مشرف طلعت مصطفى أخويا اللي بحب ابو العيلة احمد تدري ده الاكسلان في ارض ابو يوسف ده الفيتبول احمد تدري مشرفنا بيقول انا اخويا جرجيرة وبا اعلى زعيم منتيتو محبوب من كل ولاد جيتو سيرتو مشرف ابا ما سيرتو عقله هو العقل المدبر قلوبنا حزينة ناس حقيقة نقول محمد ابو البول في الدقيقة على بال فارس في كل دقيقة بيقول يا رب على اخويا اول مروان عبو سيبنا جاب مروان عبو زجايد حار يا رب فوت كتاتو يا قادر جرجيرة بيقول راجع راب جرجيرة والصوص ابا اخويا عايشين في العجم بشوار على كوكب كله مغامرات جرجر وابنه الصوص عالسباب اسلام كابون جال الدباب حمادة بوندو صوت الجالة فيكو الدخلة وهو الباب ديشا المصري ده وحش الكتاب لنبضة والقناص مصطفى دونسيكا ولا زال احنا العجمة ويا سبيلة واللي بيجي علينا يداب